وسعتم المسجد من الجهة الخلفية، بمعنى توسع، لأن يبدو أن الحي اكتظى بالسكان أو احتاج إلى زيادة. وبعد عدة سنوات تبرع جار للمسجد بقطعة أرض خلف المسجد وبنى مصلى صغير عليها. الفاصل بين المسجد والمصلى عبارة عن أبواب وجدار من الزجاج. سؤالي الأول، هل يجوز إقفال المسجد وعدم إقامة الصلوات الخمس فيه وفتحه فقط لصلاة الجمعة، وأن نؤدي الصلوات الخمس في المصلى الجديد؟ سؤال الثاني، هل بهذا العمل فيه حرمان للأجر لمن تبرع بالمسجد الأول؟ والسؤال الثالث والأخير، هل أجر الصف الأول في هذا المصلى كمثل أجر الصف الأول في المسجد الذي أمامه وتم إقفاله؟ أفتونا بارك الله فيكم وبأعمالكم وبصحتكم وعافيتكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول في السؤال إن جامع الحي وقف تم التبرع بأرضه من أناس متوفين، وبعد سنوات تبرع جار للمسجد بقطعة أرض خلف المسجد وبنى مصلى صغير إلى آخره. نعم، الآن المسجد واحد، يعني هذه الزيادة التي تبرع بهذا المحسن جزاه الله خيرا هي توسعة، هذا يسمى توسعة، بمعنى أنه وسعتم المسجد من الجهة الخلفية، بمعنى توسع، لأن يبدو أن الحي اكتظى بالسكان أو احتاج إلى زيادة فوسع. وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يبدو لي الأمر كله واسع، كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، إذا دعا الإنسان ورفع يديه فلا بأس، رفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن يعني كما قال شيخنا يقول ينبغي أن لا يكون على سبيل المداومة، إنما ترى وترى، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بين الأذان والإقامة، لكن جنس الرفع كما يقول من جنس الدعاء مطلوب وهو من أسباب الإجابة. وإذا رفع الإنسان بعض الأحيان بين الأذان والإقامة والأوقات الأخرى يدعو ربه كله لا بأس به، أما بعد الفريضة لا، ما كان يرفع يديه بعد الفريضة. هذا كلام شيخنا. وعلى كل حال وكما يظهر من كلام شيخنا أن الأمر واسع، فلا ينكر على من رفع يديه، لأن بين الأذان والإقامة مطلوب الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة، فإذا دعا ورفع يديه فلا شك أن رفع اليدين مع الدعاء أو عند الدعاء أو حال الدعاء هذا أرجو أن الأمر فيه واسع إن شاء الله ولا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يسأل يقول ما حكم قول هذا من فضلك وننتظر رحمتك وذلك بعد كل انتهاء من الطعام؟ لا شك وكلمة لا شك أن قائلها قصده حسن، بينما الواقع الطعام هذا كله من فضل الله ورحمته، التفريق بين الفضل والرحمة في هذا المقام لا يبدو ظاهرا، هو يقول هذا من فضلك وننتظر رحمتك، هذا من فضل الله ورحمته، الطعام الذي أكلته هذا من فضل الله ومن رحمته أيضا، وما سوف يأتي هو من فضل الله ورحمته. والحقيقة ينبغي الإنسان يحافظ على الدعاء الوارد عند الطعام، مثل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا، كل هذا يعني مما ورد. وأيضا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه، كل هذه من الأنواع الذي ينبغي فعلا أن يحفظها المسلم ويقولها أو يقول بعضها. أما أن تقول هذا من فضلك ورحمتك كله من فضل الله ورحمته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل عمر من الرياض يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يجوز قول اللهم ارزقنا بفضلهم، يعني الأطفال الصغار، وقول يا كافي البلاء، وقول يا صبر الله عليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ألفاظ ثلاثة. الأولى قول اللهم ارزقنا بفضلهم، يعني الأطفال، لا إذا كان توسل لا يجوز، لأن التوسل لا تكون إلا بصفة الله. اللهم ارزقنا بفضلك، وارزقنا برحمتك، وارزقنا بكرمك، ونحو ذلك. أما إذا كان يعني أحيانا ارزقنا يعني بمعنى أنه نظر لضعفهم، ولأن نحن أيضا مكلفون بإعالتهم، إذا كان بهذا القصد أرجو لا حرج، لكن لا ينبغي، لأن الباء هنا هي الاستعانة الحقيقة. أما قوله يا كافي البلاء، أرجو لا بأس بها، لأنها يعني هو لا شك أن كافي البلاء هو الله عز وجل، لأنه يعني غالبا هو دعاء بمناسبة أمر حاضر، وهو حصول البلاء لدى هذا المسلم، فتوجه لربه وقال يا كافي البلاء ارفع عنا البلاء. ولا شك أن هذا الله هو كافي البلاء، وهو رفع البلاء، وهو المنقذ سبحانه وتعالى. ولهذا أرجو أنه يعني لا بأس به، وهو من معنى المأثور. أما قوله يا صبر الله عليك، أيضا أرجو لا حرج، لأنه جاء في الحديث في حديث أبي موسى في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيه ويرزقهم. فإذا لا أحد أصبر، هذا بمعنى ما يقوله الأخ السائل الفاضل يصبر الله عليك. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. فالمقصود أن قول يا صبر الله عليك يعني معناها صحيح، وقد يكون الحديث الذي أشرنا إليه يدل على هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال برنامج الرقم 0534700 0534700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.